بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر جمادى الثانية من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 22 من قراءة وشرح نونية ابن القيم. وصلنا ولازال الكلام موصولا وسيطول أيضا في مسألة العلو. وصلنا إلى الدليل 15. قال رحمه الله: هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الكيلاني، وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم، أعني ابن رشد الثاني. الشيخ رحمه الله، هناك فرية كاذبة بأن مسألة إقرار العلو اللي هو علو الذات لم يقل بها إلا الحنابلة، وهذه الكذبة لا تزال تروج إلى هذا اليوم، أن هذا مذهب الحنابلة مذهب الوهابية، وإلا الأمة كلها بخلاف ذلك. تقول لهم من هذا باطل، ما حد يسمع لك. لا بد أن تدمغ هذه المقولة بجمع هائل جدا لأقوال علماء الملة من غير الحنابلة، والحنابلة من ضمن علماء الأمة، لتصل إلى نتيجة قطعية نهائية أن إثبات صفة العلو لله ذاتا وشأنا وقدرا كلها عليها إجماع الأمة المحمدية من كافة المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة كمذهب الأوزاعي وغيره من العلماء. من هنا سيشرع الشيخ رحمه الله في عزو ونقل أقوال هؤلاء العلماء الذين أثبتوا لله هذه الصفة العظيمة. قال: الإجماع نقل من هؤلاء العلماء على إثبات صفة الفوق لله تبارك وتعالى، وممن حكى هذا الشيخ العالم العابد الزاهد عبد القادر، قد يسمى الكيلاني وقد يسمى الجيلاني، فهو ممن ذكر هذا في كتابه الغدي رحمه الله، وممن ذكر هذا أيضا وذكر الإجماع عليه ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وصاحب مناهج الأدلة. يقول ابن رشد فيها رحمه الله: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. هذا الكلام ذكره في مناهج الأدلة. إذن ابن رشد هو من علماء المالكية الكبار ولم يكن حنبليا، وهذا نقله لإجماع علماء الملة على إثبات صفة العلو ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ: وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم علم الهدى الحراني، طبعا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم ولساني هذا، ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان. يقول: ليس الإجماع اللي سننقله فقط يتعلق بصفة العلو، وإنما الإجماع منقول على إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة مهمة جدا. إذن إثبات الصفات اللائقة بجلال الله هي عقيدة جمهرة علماء الأمة رحمهم الله، والنقلات التي ستأتي ستثبت هذا بجلاء حتى يكون طالب العلم على بصيرة، وأن هؤلاء المبتدعة الذين يروجون في القديم والحديث لمذهب الاعتزال ومذهب الجهمية وجحد صفة العلو أو أي صفة من صفات الله، إنما هذا ضلال وزيغ. علماء الأمة المحمدية عبر قرونها براء من ذلك، ولله الحمد والمنة. قال الشيخ: وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني. إذن الإجماع كما أنه على صفة العلو، على توحيد الأسماء والصفات، على توحيد الألوهية، على المعاد، على كل مسائل التوحيد والاعتقاد التي جاءت في هذه الملة، فالإجماع منعقد عليها ولله الحمد والمنة. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان، فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. إذن الشيخ يقول أيضا من أصول الملة أن علماء الملة متفقون على الإيمان بالقضاء والقدر، وأنتم تعلمون إيش موقف المبتدعة من جبرية وقدرية وغيره في مسألة القضاء والقدر، ومجمعون على أن دين الأنبياء واحد لخبره الصادق صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات هم أبناء الرجل الواحد من نساء المتعددات، هذا يسمون إخوة لعلات. يعني رجل عنده، وهذا تشبيه، يعني مثل ما أنه الرجل الواحد عنده عدة نساء منهم أولاد يسمون إخوة لعلات، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بدين التوحيد، هذا واحد. أما الشرائع اللي هي الأحكام الفقهية فهذه مختلفة من نبي إلى نبي لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، إلا أن الشريعة النبوية كانت خاتمة وناسخة لكل الشرائع. فما يأتي إنسان ويقول: لا، أني أنا هذه الأمر هذا لكم يا أتباع محمد وأنا من أتباع موسى، ما لا، هذه نسخت عقيدة وأخلاقا وأحكاما كل الشرائع التي سبقها. ولهذا ورد: لو كان موسى حيا ما وسعه الاتباع. وعيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ما يحكم بالإنجيل اللي أرسل به، وإنما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان، فمن المحال أن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان. مستحيل أن يكون الله يرسل رسولين وهذا له دين وهذا له دين، هذا يدعو إلى توحيد وهذا يدعو، لا يكون هذا أبدا، لأنه ولله المثل الأعلى، لو صدر من الإنسان الواحد تصرف يناقض تصرف يجمع العقلاء على صواب ذلك التصرف وخطأ هذا لاعتبر هذا من أبرز صفات التناقض، وهذا في عالم الإنسان، فكيف بالله ولله المثل الأعلى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين الذي تبارك وتعالى حكمته وسعت كل شيء، فحين يجعل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دينهم التوحيد ملة واحدة. ولهذا كتب فيها الإمام الشوكاني رسالة رائعة في مسألة يعني التوحيد وتعدد الشرائع، هذا يعني لأن مسألة العقائد إخوة ما يمكن أن يختلف مسألة الإيمان والاعتقاد في مسألة سواء في صفات الله ولا في ألوهيته ولا في عبوديته، ما يمكن تختلف، لكن الأحكام لحكمة يعلمها. فمثلا بنو إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، جاءهم عيسى عليه السلام يخفف عنهم الأحكام فأبوا. من هنا يعني تختلف الشرائع اللي هي الأحكام الفقهية، أما الإيمان والتوحيد لا يختلف من نبي إلى نبي، كل نبي ورسول قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشيخ: وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا للأصول الخمس للقاضي الهمداني. يعني كما أن أركان الإسلام خمسة وهي أبرز وأعظم وهي أركان هذا الدين القويم، يقول انتبه ترى المعتزلة اللي منهم القاضي الهمداني، من هو القاضي الهمداني؟ القاضي عبد الجبار وهو الشيخ الاعتزال، عندهم أصول خمسة، أولها ما يسمونه بالتوحيد. فما هو توحيد المعتزلة؟ نفي الصفات. وعندهم إيش؟ العدل. إيش هو العدل؟ إنكار القضاء والقدر. وعندهم المنزلة بين المنزلتين، حيث يطلقون على الفاسق الملي أنه لا هو من أصحاب النار ولا هو من أصحاب الجنة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة مخلد فتبعوا مع الخوارج. وعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يقصدون به؟ الخروج على الولاة. إذن افهم يا طالب العلم، أصول أو أركان الإسلام الخمسة غير أصول المعتزلة الخمسة، فكن على علم بذلك. قال الشيخ: تلك الأصول للاعتزال وكم لها فرع فمنه الخلق للقرآن. يعني يقول مو فقط تفرعت من باطل الأصول الخمسة، تفرع عليها خلق القرآن وإنكار الشفاعة وإنكار الرؤية، مسائل طوام وقعت فيها المعتزلة، لكن اللي يجمعها أو أبرز ما عندهم الأصول الخمسة، والتي اعتنى بها القاضي عبد الجبار فكتب فيها كتابا، نسأل الله السلامة والعافية. وجحود أوصاف الإله ونفيهم لعلوه والفوق للرحمن، وكذا نفيهم لرؤيتنا له يوم اللقاء كما يرى القمران، ونفوا قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان، من أجل هاتيك الأصول وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران. يعني هو الشيخ يشرح الأصول الخمسة، يشرح الأصول الخمسة التي ذكرناها، ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا رواة حديثها بطعان، ولأجلها قالوا بأن الله لم يقدر على إصلاح ذي العصيان، ولأجلها قالوا بأن الله لن يقدر على إيمان ذي الكفران. يعني يلزم من كلامهم وصف الله إيش؟ بالعجز، قاتلهم الله، إن الله ما هو قادر على كذا، وهذا نتيجة تخبطهم وضلالهم في مسألة القضاء والقدر. قالوا، قال الشيخ: ولأجلها حكموا على الرحمن بالشرع المحال شريعة البهتان، ولأجلها هم يوجبون رعاية للأصلح الموجود في الإمكان، حقا على رب الورى بعقولهم سبحانك اللهم السبحاني. يعني شريعة البهتان اللي نصبوها إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وقالوا بوجوب فعل الأصلح على الله، ومن الذي يوجب على الله الشيء الذي يوجبه على نفسه سبحانه وتعالى؟ أما السنة فيقول ربنا تبارك وتعالى لا يفعل أمرا إلا لحكمة يعلمها، ليس بالضرورة تظهر هذه الحكمة للناس. أصلا لو أظهر الله كل حكمة في أمر من أوامر للخلق، إيش يصير الفرق بين علم الله وعلمنا؟ إذا ظهرت حكمة من أحكام الله للمخلوقين فالحمد لله، إن لم تظهر أنت مطمئن أن هذا الوحي تنزيل من حكيم عليم خبير قدير تبارك وتعالى. الدليل السادس عشر لعلها أطول دليل معنا، وهو اللي كما قلت لكم حاول الشيخ رحمه الله فيه، وإن كان قد ذكر في الدليل الخامس عشر اسمين أو ثلاثة، لكن هنا لا، هنا سيستعرض الأسماء عبر مراحل تاريخية. ولكم ان تعجبوا ايها الاحبة لما تمر معنا بعض النصوص كيف ان بعض الشخصيات، يعني مثلا اضرب مثال ابن عبد البر الذي يسمى بخاري المغرب رحمه الله، نعم صاحب التمهيد والاستذكار، هذا الرجل لما تقرأ كلامه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن جزما لا لقاء بينهما، الفرق الزمني أكثر من 200 سنة في الوفاة بينهما، ولم تنتقل حتى وفاء إيش اسمه قدم بن عبد البر إلى أو يطلع عليه الشيخ الإسلام من أمانة أنه إذا طلع على كتاب ذكره، ومع هذا كأنك تقرأها أنها منقولة حرفيا. ليه؟ لوحدة المنهج يا أخوان أهل السنة، حين يكونون على منهج واحد تجد حتى العبارات تكون متسقة وكأن بعضها منقول من بعض. إذا الشيخ رحمه الله سيعطينا البرهان الساطع في الدليل السادس عشر على أو بالرغم من الفارق الزمني، هذا واحد، اثنين الفارق المكاني، واحد في شرق الأرض واحد في غربها واحد في شمالها واحد في جنوبها، لاحظ الفرق الزمني ولاحظ بعد الأماكن، ومع هذا تجد الإجماع الذي يكاد يكون حرفيا، مو فقط في المعنى، أي المعنى التحصيل حاصل، لكن يصل من دقة الإجماع إلى أنه يكاد يكون حرفيا بين هؤلاء العلماء الأعلام رحمهم الله. قال هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة. إذن أنا سآتي بكل صاحب سنة، شرق غرب مالكي حنبلي شافعي ظاهري أوزاعي حنبلي مالكي، المهم صاحب سنة وليس صاحب بدعة، سينقل عن كل صاحب سنة. من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن الذي شهدوا، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة إن فلان الفلان أو العالو لأنه صاحب سنة، وهذا دائم تجد في كتب التراجم، إذا تأملت كتب التراجم وكان صاحب سنة وكان شديدا على أهل البدع والأهواء وإلى آخره. لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعراء، يعني يقول هو هذا اللي يعتد بإجماعهم، أما اللي خالفهم لو كانوا عدد الغنم وعدد الجمال والبعران لا عليك. ليه؟ لأن الله قال في كتابه وإن تطع أكثر، ما قال أقل، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن ليس للعدد، نحن يهمنا، ولهذا رجل ذو همة يحيي أمة، يعني رجل في وزن ابن عبد البر أو في وزن اللالكائي أو في وزن الآجري أو في وزن أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو ابن ماجه أو البخاري أو الترمذي، هذا بأمة، الواحد من هؤلاء بأمة بكاملها، فما علينا من الغثاء. لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، إن الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. إذن هذا مناط الإجماع، الإجماع على إيش؟ فوقية ربنا تبارك وتعالى واستواءه على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان، واقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيراني، يعني إذا أردت أنك تنسب كن على منهجية علمية صحيحة، فإذا بدأت بالتفسير للآيات لا تعتمد إلا على تفسير إيش الرأي ولا النقل، النقل. من إمام المفسرين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فبدأ الشيخ من ابن عباس وأنت ماشي. وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفاني، ابن عباس رضي الله عنه يقول أكثر مفسر السلف أن معنى استوى ارتفع إلى السماء، ذكره القرطبي وذكره البغوي. طيب وانظر إلى أصحابه من بعده كمجاهد ومقاتل خبراني حبراني، تلاميذ ابن عباس في التفسير الإمام مجاهد بن جبر المكي ومقاتل. مقاتل ترى عندنا مقاتلين، فيه مقاتل الذي صاحب ضلاله بدعة وفيه مقاتل، وإن كانوا يتفقون في الأسماء يعني صاحب سنة، هذا الذي يقصده. وعندكم في سيأتي الآن لما حالة الإخوة المحققين، لا سأذكر في موضع إن شاء الله. وانظر إلى الكلبي أيضا، والذي قد قاله من غير ما نكراني، وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشاني. يعني البغوي رحمه الله ذكر كلمة أنه الكلبي ومقاتل، قالوا إن معنى استوى بمعنى استقر، ومقاتل بلغنا يقول بلغنا والله أعلم في قوله عز وجل هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. الكلبي مع أنه شيعي متروك في مسألة الحديث، إلا أنه أيضا ذكر يعني يستشهد مدام وافق العلماء في هذا فيستشهد به ولا يعتمد على رأيه لوحده. قال الشيخ: كم صاحب ألقى إليه علمه، فلذاك ما اختلف عليه اثنان، اللي هو أبو العالية الرياحي رحمه الله، هذا من تلاميذ الصحابة، أسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال إن استوى إلى السماء ارتفع، خرجه البخاري في صحيح تعليقا. وأبو العالية رضي الله رحمه الله استفاد من كثير من الصحابة لأنه تتلمذ عليهم رحمه الله. كم صاحب ألقى إليه علمه، اللي هو أبو العالية، كم من الصحابة استفاد من علمه، فلذاك ما اختلفت عليه اثنان، فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف هذا البهتان. فلهم عبارات عليها أربعا قد حصلت للفارس الطعاني. هذا البيت والذي بعده هي من الأمور التي يجب أن تكون في تعبير الناس في الكهرباء بكشاف ألف شمعة لطالب العلم. إذا سئلت عن معنى استوى عند سلف الأمة، هنا اللي يقول فيها ابن القيم: فلهم عبارات عليها أربع، يعني فسره الاستواء بأربع عبارات قد حصلت للفارس الطعاني. ليه قال الفارس الطعاني؟ حتى ما يقابل أهل البدعة وهو بدون سلاح. وهي استقر واحد، وقد علا اثنين، وكذلك ارتفع ثلاثة، الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد أربعة. إذن ما معنى استوى؟ استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه معاني استوى في لغة العرب التي نزل بها القرآن. فهذه لابد أن تكون محفوظات طالب العلم. ولهم عبارات، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره. يختار أي قول؟ القول الرابع بمعنى صعد أدرى من الجهمي بالقرآن، يعني أبو عبيدة الشيباني رحمه الله أدرى منك أيها الجهمي الذي تنكر صفة العلو. طبعا كل الأخوة جزاهم الله خير الذي حققوا الكتاب، كل اسم ورد عندكم ترجمة واضحة له، ما في داعي أن نذكر التراجم في الدرس لألا تأخذ الوقت علينا. فالحواشي من ناحية كل ما مر علم من هؤلاء الأعلام عندك ترجمة وافية وعندك المصادر، ويجدر بطالب العلم أن يقرأ تراجم هؤلاء، لأنك لما تقرأ تراجم الرجال ترى تأخذ من علمهم ومن فهمهم ومن حياتهم ما يكون سراجا في حياتك ينير لك الطريق. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان، في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان. انتبه معي لهذه المسألة أيها الموفق. الأشعري كما قد قلنا في الشرع التدمري وغيره. الأشعري أخوان مر بثلاث مراحل، اللي هو أبو موسى الأشعري الذي جده الصحابي الجليل ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا الرجل مر بثلاث مراحل في حياته. هو نشأ يتيما، وتزوج والدته شيخ الاعتزال أبو علي الجبائي، فتربى في كنف أبي علي الجبائي. إذن تربى على أي مذهب؟ على الاعتزال. وجلس على هذا من عمره 40 سنة. زهرت شبابه، كانت تلميذا لهذا المبتدع الجبائي. ثم شاء الله تبارك وتعالى أنه مع كبر سنه وعلمه وهذا اتصل برجل وتتلمذ عليه، وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا الرجل اشتهر بمناقشة ومجادلة المعتزلة وإفحامهم، ومن هنا انتقل أبو الحسن إلى طريقة ابن كلاب، وهذه المرحلة الثانية من حياة الأشعري التي تقوم على إثبات أسماء الله وإثبات السبع الصفات. الأشعري في هذه المرحلة هجر الاعتزال وتبرأ منهما إلى ذلك، لكنه لا يزال يبحث على الحق، لم تطمئن، يعني يحس أنها انتقد نقلة جيدة فعلا، هذا الأكبر والعياذ بالله يجحدون كل شيء. فيصل إلى المرحلة الثالثة ومع تقدم السن وبلوغ سن الرشد، ويهديه الله تبارك وتعالى لقراءة كتب أهل السنة وخاصة كتب أهل الحديث، فما هو إلا أن أعلنها للملأ وخطب في الناس أن من يعرفني فبها ونعمت، ومن لا يعرفني فأنا أعرف بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري، أنخلع من كل معتقداتي السابقة كما أنخلع من جبتي هذه. ثم خلع جبته، وأنني أدير الله بما عليه أصحاب الحديث أحمد بن حنبل وأصحابه. ثم لم يكتفي بهذا، بل كتب كتابه الرائع مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا من أدق الكتب في معرفة الملل والنحل. وكتب كتابا جيدا سماه رسالة إلى أهل الثغر، وكتب كتابه الثالث الإبانة عن أصول الديانة. قد يأتيك بعض الناس يقول عليها ملاحظات، نعم طيب، قد يكون عليها ملاحظات، يعني رجل 40 سنة ثم المرحلة الكلابية ما تبغى، طيب، لكن الإنسان إذا زادت حسناته على سيئاته فيرجى له أن هذه البقايا تذهب في بحر تلك الحسنات. أتباع أبي الحسن في المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الأشعرية ينكرون تماما المرحلة الثالثة، ويشغبون على أهل الحديث وأهل السنة في أنكم أن هذا افتراء من عندكم، بينما كتب أبي الحسن موجودة ومطبوعة ومروية ومخطوطاتها موجودة وبالسند إليه، فما يجادل في هذا إلا الطب. فالشيخ يقول الأشاعرة لا يفسرون الاستواء إلا بالاستيلاء، لكن أبو الحسن بعد أن هداه الله للحق رفض هذا أم بقي عليه؟ رفضه وقال بقول أهل السنة. هذا معنى الكلام. ولهذا مقالة الأشعري في الإبانة يقول: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرش استواء يليق به من غير طول ولا استقرار، إلى أن قال: وقد قال قائلون من المعتزلة، يعني يسوق الكلام إلى آخره. يقول الشيخ: وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن. البغوي المفسر المعروف صاحب معالم التنزيل أيضا ذكر رحمه الله في الرحمن على العرش استوى مقالة الكلبي ومقاتل وغيرهم مما سبق ذكره. وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي الإتقان. طيب يجيك الشيخ مبروك يقول: عجيب، ابن القيم حنبلي ومن تلاميذ، كيف يقول على الإمام مالك أنه إمامة؟ الله يفتح عليك. إذن الإمام مالك هو إمامنا يا إخوة، وإمام الأئمة في مسألة السنة، في مسألة المعتقد. الإمام مالك رحمه الله هو جبل من جبال العلم في تاريخ هذه الأمة رحمه الله، الذي ضربت إليه أكباد الإبل وورد فيه الأثر المعروف. فالإمام مالك لما يأتي إنسان يقول هو إمامنا، هذه على الحقيقة وليست مجاز، هو إمامنا في السنة وفي المعتقد. أما قضية الأحكام فما يرجحه الدليل الشرعي نأخذ به، طالب العلم يأخذ بما رجحه الدليل الشرعي، إن قال به مالك وإن قال به أحمد وإن قال به من قال من الأئمة. وانظر كلام إمامنا هو مالك، قد صح عنه القول ذي إتقاري في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان. هذه المسألة أيها الأحبة هي أشهر قصة في مسألة الاستواء، حدثت في مجلس الإمام مالك، وقد ذكر أهل العلم أنها تكررت، يعني المقولة اللي قالها الإمام مالك أن الشيخ هو ربيعة الرأي قد قالها، وقالها غير، لكنها أخذت الشهرة على الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان في مصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقي درسه، فجاء واحد من الناس وسأله فقال يا إمام دار الهجرة إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فالإمام مالك من شدة هذا وقع هذا السؤال غشيته الرحضاء اللي هي العرق، غسقه العرق. ليه؟ خوفا من هذا السائل الجبان؟ لا، خشية من الله. هذا السؤال ترتعد له الفرائص. أنت وأنا والبشر تسأل عن كيفية صفات الله؟ من أنت حتى تقول كيف استوى؟ من أنت؟ فالإمام رحمه الله من خشيته غسقه العرق تماما، واضطرب من هول هذا السؤال وشدة إنكاره على هذا السائل. ثم اختلفت العبارات، لكن المؤدى قال استواء معلوم. ليه معلوم؟ في لغة العرب قلنا لها معاني الأربعة، والكيف مجهول لأن الله ليس كمثله شيء، والإيمان به واجب لأن من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. إذا الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عن الكيفية بدعة، ما أراك إلا مبتدعا، أخرجه عني. إذن هذا الذي يسأل عن الكيفية هو مبتدع، ولهذا رحمه الله أمر بطرده. ليس هذا كفوا بأن يجلس في مجلس علم وقد تجرأ عن السؤال عن الله بكيفه. فهذه أشهر مقولة كما قلت لكم، مع أنها قد ذكرت عن غير الإمام، لكنها هي أشهر من نار على علم في ما نصب الإمام مالك رحمه الله في هذا الأمر. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. من هو ابن نافع يا أخوان؟ عبد الله تلميذ من؟ عبد الله بن نافع تلميذ من؟ تلميذ الإمام مالك. يقول عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رحمهم الله جميعا. وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. إذن علمه هو الذي محيط بكل شيء. شوف المبتدع الذين ينكرون العلو ويتجرؤون على ذات الله، فيقول بعض يقول الله في كل مكان وفي كل حتة على رأي البصريين. هذا الزيغ وهذا الظلام. وإنما ربنا مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. إذن انظر إلى الإمام مالك رحمه الله وتلميذه عبد الله بن أبي وغيرهم، كيف فرقوا بين علو الذات وبين إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. فعلمه محيط بكل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أحاط بكل شيء علما. أما ذات تبارك وتعالى لا يجوز أن يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء لا ذاتا ولا صفة. فالذات خصت بالسماع، وإنما المعلوم عم جميع الأكوان. يعني اللي يعم الأكوان هو صفة العلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في آية المجادلة يقول افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهواني. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيماني. إذن الإمام مالك عرفنا ما هو عليه، بدأ ينقل عن الترمذي صاحب السنن وصاحب الجامع، فأيضا نقل عن الترمذي أنه من قال بهذا القول. كذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. والإمام الأوزاعي إمام الشام المعروف هو أيضا من جبار السنة في هذه المسألة. ويقول الشيخ من قرنه والتابعون جميعهم متوافرون وهم أولو العرفان إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. ولهذا نص مقالة الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا، خرجها البيهقي في الأسماء والصفات وغيره. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني. إذن نقل عن مالك، نقل عن الأوزاعي، نقل الآن عن من؟ عن الشافعي. الشافعي من اللي عزى؟ البيهقي، والبيهقي هو الرجل الثاني في المذهب الشافعي رحمهم الله جميعا. الإمام أحمد رحمه الله، وهذه فائدة جانبية، يقول عن حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجد لها أمر دينها، قال فعمر بن عبد العزيز على رأس 100 الأولى والشافعي على رأس 100 الثانية. إذن الشافعي رحمه الله أخوان من جبال العلم، من جهاب، حتى في مسألة اللغة أجمع العلماء أنه بعد عصر بعد الشافعي لا يحتاج اللغة لأنها دخلتها العجمة، لكن إلى عصر الشافعي بما فيهم الشافعي رحمه الله كان حجة حتى في اللغة رحمه الله. قال لما يقول أن البيهقي حكاه عن شيخه الرباني، من هو شيخ البيهقي؟ الحاكم صاحب المستدرك. قال حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متواني. من يقصد بهذا يا أخوان؟ يقصد الصديق رضي الله عنه، يعني القضاء الذي قضاه الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. نص مقولة الشافعي يقول خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قضاها ربنا وين؟ من فوق السماوات. قال فانظر إلى المقضي في ذا الأرض لكن في السماء قضاء ذا السلطان وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وهذا واضح البرهان طبعا. وكذاك النعمان، انتقل الآن إلى أبو حنيفة. أبو حنيفة يا أخوة أشد وأقوى الأئمة الأربعة في مسألة العلوم، ما عنده فيها أنصاف حلول. الذي ينكر العلو والفوقية عند أبو حنيفة كافر، كافر بدون تردد. ولك أن تعجب أن أكثر الأحناف اليوم في الأرض لا يؤمنون بصفة العلو ولا الفوقية، وهم من أشد الناس عصبية للفقه الحنفي. فيا سبحان الله كيف تأتي هذه العصبية لأبي حنيفة في الفقه ولا تكون نفس العصبية له في مسألة العقيدة. فإلى الله المشتكى. هذا من الداء الذي حل بالأمة في قرونها الأخيرة، أن يقبل فقه الأئمة وترد حقائدهم، كما قال ذلك ابن عاشر المالكي في فقه مالك وطريقة الجنيد السالك. قال الشيخ وكذلك النعمان قد قال وبعده يعقوب. من هو يعقوب يا أخوان؟ تلميذ أبو حنيفة، تلميذ أبو حنيفة رحمه الله. والألفاظ للنعماني من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمانك. ابن القيم ما دام هذا حكمك لله درك من إمام زمان. نص كلام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى لكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. هذا موجود في الفقه الأكبر، وإن كان بعضهم ينسبه إلى أن فيه كلاما وأنه لأبي مطيع البلخي. على العموم هذا الكتاب متقبل عند الأحناف بصرف النظر عن النسبة، على هذا الكتاب لو الفقه الأكبر مقبول عند الأحناف أنه من كتبهم. طيب هذا في كتبكم، ليش ما تقبلون عقيدة أبو حنيفة في مسألة إثبات العلو والفوقية وإثبات صفة الاستواء وعلو تبارك وتعالى؟ هذا الذي ليس له إجابة، الله مستعان. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان، وانظر مقالة أحمد ونصوصه. الآن ختم، جعل الإمام أحمد هو آخر واحد، الإمام مالك بعدين الشافعي بعدين أبو حنيفة بعدين جاب أحمد. إذن حتى ولن يسقط أحمد وهو إمام أهل السنة في مسألة خلق القرآن وغيره، لكن هو يريدك يا طالب العلم ترى الأئمة من قبل أحمد وفيهم أحمد ومن بعد أحمد كلهم على نسق سواء في إثبات ما يليق برب لله تبارك وتعالى. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الثاني. يعني كلام الإمام أحمد في رسائله وفي طلابه أكثر من ما بحثه الأئمة كلهم. ليه؟ لأن الإمام أحمد هو اللي تصدر الجهمية يا أخوان. السبب في هذا لأن الإمام أحمد رحمه الله يعني كما يقول العلماء إن الله نصر هذا الدين بعد نبيه برجلين، نصره بأبي بكر في حروب الردة، ونصره بأحمد في فترة خلق القرآن. الإمام أحمد رحمه الله موقف علماء الملة حتى من كل المذاهب يسلمون له بهذه الإمامة، لأنه وقف وقفة الجبال وضرب وجلد وسجن سنوات طوال، ومن خليفة وراء خليفة إلين جاء الخليفة الذي على السنة ففك أسره، فمن هنا استحق الإمامة في الدين رحمه الله. قال: إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران، يعني الإمام أحمد تعرض لأعداء ما تعرض لها الأئمة الآخرون، وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حقق الخلال ذو الإتقان. الخلال من أكبر تلاميذ الإمام أحمد الذين جمعوا مسائله في الجامع الكبير الخلال، منه ما طبع وهو ما هو موجود ومنه ما هو مفقود، وهذا الجامع أحوى علم الإمام أحمد كله. المجلدات الأولى في الاعتقاد وقد حققها بعض زملائنا سواء في جامعة المقرى أو في الجامعة الإسلامية، والفقه أيضا وجدت أجزاء من كتاب الجامع الخلال وحققت، ولكن لا يزال منها من علمه شيء مفقود رحمه الله. قال: وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيراني. إسحاق من يقصد بإسحاقنا يا أخوان؟ أحسنت، ابن راهوي رحمه الله، وهو من جبال العلم والسنة رحمه الله، ومن أحد الأئمة المشهورين، وابن المبارك، وابن المبارك أيضا إمام الجهاد وإمام الدعوة رحمه الله. وابن المبارك قال قولا شافيا: إنكاره علم على البهتان، قالوا له ماذا كان نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان، فأجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباير الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل بالسلطان. هذا مقولة ابن المبارك هي من أشهر المقولات أيضا في هذه المسألة، ذكرها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. قيل لابن المبارك سئل بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماوات على عرش بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. إذن الذي لا يثبت العلو يلزمه أنه جهمي بحكم ابن المبارك رحمه الله. قال وهو الذي شجع ابن خزيمة إذا سل سيف الحق والعرفان وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من القرآن. ابن خزيمة هو إمام الأئمة صاحب الصحيح، وكان من أشد علماء الأمة على المبتدعة، وحكم أنه من أنكر العلو يستتاب، فإن رجع وإلا تضرب عنقه. وابن خزيمة رحمه الله أشهر من نار على علم. وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابر الميتات والأنتان. لا يدفنون عند ابن خزيمة، هؤلاء المنكرون لا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يورثون، وإنما يقذفون قذفا فوق المزابل، عزكم الله، اللي هي مكان القذف. قال وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان، فشف الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، اللي هو إمام الأئمة رحمه الله، ابن خزيمة، يقول من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكرها الحاكم وأبو عثمان الصابوني وغيرهم من علماء الملة اللي نقلوا عنه. ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكراني، معروف من هو الحاكم، وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جباني اجماع اهل العلم ان الله فوق العرش لم ينكره ذو ايمان، واتى هناك بما شفى اهل الهدى لكنه مرض على العميان. ابن عبد البر هو بخاري المغرب كما يقال، صاحب أكبر كتابين خدمة السنة، وهو كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد، وهي من أشهر كتب ابن عبد البر رحمه الله، حكى الإجماع على هذه المسألة وأشفى في ذلك وكفى رحمه الله. ولهذا يقول في التمهيد لما تكلم عن حديث النزول، قال وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، ثم ذكر الأدلة إلى أن قال ومن الحجة أيضا أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين، في كلام ابن عبد البر، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله تبارك وتعالى. شفت كيف الفطرة والنقل والعقل كيف كلها تثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى. قال وكذاك علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير علو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. فإذا انتقل الشيخ بعدما خلص من العلم انتقل إلى العلماء الذين تكلموا في العقائد، وهذا بدأ بالأشعري لأن أتباعه هم الذين يستحلون دماء أهل السنة ويسمونهم مجسمة، فقال هذه كتب الأشعري المعروفة التي كتبها في آخر حياته قرر مسألة العلو والاستواء على أتم تقرير، فمن يحتج بكلامه في مرحلته الثانية إنما يريد حجب التوبة عن أي مسلم، وهذا مرفوض في هذه الملة، لأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الإنسان روحه الغرر. قال الشيخ والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني، فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. يقول عجيب، طيب ما دام الأشعري هذا كلامه ليه ما رميتوا انه هو المجسم؟ لا، الكلام العدو الأحمر هو هلا الحنبلي هذا وغيره لازم هم اللي نسلط عليهم سيوفنا. طيب اذا كان المسألة مسألة انكار لهذا المعتقد، ليه ما شديتوا عداوتكم لأبي أبي الحسن الأشعري رحمه الله وقد قرر هذه المسألة ورد عليكم إلى آخر ما؟ لا، هو الهوى، هو الهوى. أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حراني، فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضال مجانب الإسلام والإيمان. يعني لا يحملكم على هذا إلا الهوى وحقد الصدور على أهل الحق، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرماني، الإمام حرب الكرماني رحمه الله أيضا من علماء الملة ممن ومن تلامذة الإمام أحمد ممن ذكر أيضا مسألة العلو. يقول حرب: والماء فوق السماء السابعة والعرش على الماء والله على العرش، ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش وغيرها. وانظر إلى قول ابن وهب: أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان. ابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم الفهري المصري الحافظ روى عن مالك والليث، وهو أيضا رحمه الله ممن أثبت هذه الصفة لربنا تبارك وتعالى. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان، يقصد عبد الله بن زيد أبو ابن زيد أو الشهير أبو زيد القيرواني صاحب الرسالة المعروفة، وهو من علماء المالكية الكبار، ورسالته مرجع وأصل عند علماء المالكية. قرر رحمه الله وهو يتكلم عن مسألة قالت مسألة العلو ومسألة صفة الاستواء، ولم يخالف في ذلك إجماع سلف الأمة رحمهم الله. ابن زيد يعني رحمه الله يعني يسمى عند المالكية مالك الصغير من جلالة قدره في العلم رحمه الله. ينتقل الشيخ إلى عالم آخر يقول: وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ رباني. الكرجي هو محمد بن عبد الملك الكرجي من العلماء الكبار الذين ألفوا من تصاريفه الذرائع في علم الشرائع والفصول في اعتقاد الأئمة الفحول وقصيدة في السنة، وهو في الأصول في الرد على البدع من أقوى العلماء ردا عليهم في هذه القضية. قال الشيخ: وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه، فهما الهدى لملدد حيراني، اللي هي التعليقات لأبي حامد الإسفرايني رحمه الله أيضا على كلام الكرجي، فإن كلا العالمين ممن أثبت هذه المسألة. وانظر إلى تفسير عبد، ما الذي فيه من الآثار في ذا الشان؟ رجع إلى كتب التفسير. تفسير عبد بن حميد أيضا من كتب التفسير الثابتة بالنقل والتي معتمد فيها على أمور السنة، وأثبت فيها رحمه الله عبد بن حميد صفة ربنا تبارك وتعالى اللائقة بجلال. قال: وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل الثبت الرضا المتضلع الرباني، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان رازيان. يقصد يا أخوان هنا العالمان الكبيران أبو حاتم الرازي ورحمهم الله هو والده وأبو زرعة، هؤلاء برزوا من علماء الري وهم من جبال السنة الكبار، سواء أبو حاتم أو والده أو أبو زرعة كلهم رحمهم الله من علماء الأمة الكبار الذين أثبتوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة. ونص مقالة أبو حاتم يقول في كتاب أصل السنة واعتقاد الدين: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال، شوف نقل كلام أبوه وكلام أبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. يعني بلا كيف فيما يعهد من الكيفيات اللي يعهدها المخلوق. قال الشيخ: وانظر إلى النسائي. الآن أيضا بدأ في أئمة الحديث. قال: وانظر إلى النسائي في تفسيره وعندنا سفر جليل جليل معاني. الإمام النسائي رحمه الله تفسيره مطبوع ومذكور في ما نسبه، وانتقل إلى عالم آخر فقال: وقرأ كتاب العرش تصنيف الرضا نجل الصدوق إمامنا عثماني. هنا ينتقل إلى أسرة أبناء أبي شيبة وهما عثمان وأبو بكر، وكلاهما جبلان من جبال السنة. فالعرش هو للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله، يقول فيه: إن الله فوق العرش كما قال، محيط بالعرش، متخلص من خلقه، بين منهم علمه في خلقه، لا يخرجون من علمه. أخوه أبو بكر صاحب المسند وصاحب المصنف المعروف، مصنف إيش؟ ابن أبي شيبة. وأخوه صاحب مسند ومصنف: أتراهما نجمين بل شمسان؟ وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أسرم حافظ رباني. الاستقامة مع أن الناس عندهم أن إذا سمع الاستقامة ينصرف الذهن إلى من؟ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هنا أثبت لك ابن القيم أن هناك كتاب بعنوان الاستقامة للحافظ ابن أسرم رحمه الله، وهو خشيش ابن أسرم النسائي الحافظ. أيضا ذكر فيه مسألة العلو وأثبتها لله عن وجه اللائق بجلاله. وقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. من يقصد هنا يا أخوان؟ عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه العظيم كتاب السنة. وقرأ كتاب الأثرم العدل. الأثرم أيضا من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. وقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زماني. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود للعرفاني، اللي هو عبد الله ابن أبي داود ابن من هو والده؟ أبو داود صاحب السنن رحمة الله على الجميع. وكلا الابن والأب ممن أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى. تصنيفه نثرا ونظما اللي هو عبد الله واضح في السنة المثلى هما نجمان. وقصيدة الحائية قصيدة عبد الله بن أبي داود مشهورة رحمه الله اللي يقول فيها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، إلى أن قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. وهي شهيرة وشرحها جمع من أهل العلم رحمهم الله. وقرأ كتاب السنة الأولى. وقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان ذاك النبيل ابن النبيل، كتابه أيضا نبيل واضح البرهاني، اللي هو السنة لابن أبي عاصم النبيل، وهو أيضا من علماء الأمة الذين عنوا، وكتابه مطبوع بتحقيق الشيخ ناصر الألباني وغيره. وانظر إلى قول ابن أصباط الرضا. وانظر إلى قول الرضا سفياني ابن أصباط، ويوسف بن أصباط من علماء الأمة الكبار، وسفيان هو سفيان الثوري. عاد هذا عالم من الأعلام الذي لا يحتاج إلى أن نقف، شهرته تغني عن ذكره رحمه الله. وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد، وحماد الإمام الثاني أيضا الحمادان حماد بن زيد. لاحظوا يا أخوة، شوف إذا نظرت للمذاهب كم ساق عندنا من المذاهب الأربعة، إذا نظرت إلى أصحاب كتب الحديث كم ذكر منهم، إلى نظرت إلى أصحاب العلماء الذين لم يعرفوا بمذهب معين مثل الأوزاعي والحمادان وغير سفيان، كل هؤلاء العلماء مطبقون مجمعون على إثبات صفة العلو وصفة الاستواء لربنا تبارك وتعالى. قال: وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد، وحماد الإمام الثاني، يعني سواء حماد بن زيد أو حماد، نعم. وانظر إلى ما قاله عالم علم الهدى عثمان ذاك الدارمي الرباني في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان. الإمام الدارمي رحمه الله أشهر علم في مسألة العقائد أو الاختصاص في أمور العقائد والرد على أهل البدعة، الأول في كتابة النقض على بشر البريسي، والثاني إيش؟ الرد على الجهمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في ابن القيم أنه كان يحرص طلابه ويحرص على هذين الكتابين، ويرى أن ما ورد فيهما من أدق ما يحتاج طالب العلم. شوف شيخ الإسلام على عقلية الكبيرة، وهذا يرى أن الاهتمام من الاهتمام بهذين الكتابين للإمام الدارمي رحمه الله تعطي طالب العلم حصيلة شرعية عقدية أصيلة بإذن الله. قال: هدمت قواعد فرقة جهمية فخوت سقوفهم على الحيطان، وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. يعني الإمام الدارمي أسقط سقوف الجهمية، ثم ذكر أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله، يعني وهو علم يكفيك أنه عقد في آخر الكتاب كتاب التوحيد، قد شرحه الشيخ العلامة عبد الله الغريمان صلى الله خير شرحا علميا جيدا يرجع إليه. من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهاني، وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ضمنها إن كنت لا عرفاني. الإمام البخاري اشتهر يا أخوان بأن فقه في تراجمه، فهو يقول لما تقرأ للبخاري انتبه للترجمة اللي هي إيش، ما معنى الترجمة؟ عنوان، العنوان الذي باب كذا، باب القول قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا فقه ما هو سهل ذا، ولو كانت العبارة صغيرة لكنها تحوي معنى كبيرا جدا. لما خذ هذا العنوان على سبيل باب العلم قبل القول والعمل، ثم يستشهد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالبخاري رحمه الله فقه في تراجمه رحمة الله عليه. قال: وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفاني، وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم السفراني، أعني الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيماني. هنا لأن الطبري تطلق على عدة شخصيات، لما قال الطبري الإمام الطبري كذا بإطلاق تنصرف إلى محمد بن جرير شيخ المفسرين، لكن يأتيك يقول لك الإمام الطبري اللالكائي فينصرف إلى هبة الله اللالكائي صاحب كتاب أصول السنة رحمه الله، شرح أصول اعتقاد أهل السنة. نعم، علشان نقف على البيت هذا نقف الأربعين. أعلى الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيماني، وانظر إلى ما قاله على ابن الهدى التيمي في إيضاحه وبيانه، ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لساني، اللي هو الإمام الأصبهاني أبو القاسم صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو مطبوع أخذ رسالتين في جامعة أم القرى، ومطبوع ومن اعتنى بهذه المسألة. إلى هنا نقف في درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.